يعتق من الناس يتناسق منه، وهذا أحققه من الشرك، من رق الشرك والأوثان، فهو أعظم. إننا ما نجعل هذا أمرا مجزوما به، لأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التناسق الشيء وقياس أن من أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق السلطان والهوى. نعم. هي مرة علينا في المقطع. أنا أقصد عنده. ها؟ أنا أقصد عنده يعني. هو أستعرف ولا ما؟ لا أستعرف. ما أستعرف أستعرف. ما في تعرف ما في غير أستعرف. لكن باعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا أن بعض العلماء يقول أنه إذا قال تابع من السنة كذا فهل هو يعتبر موقوفا مستقلا يكون مراد من السنة أو من سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا أهل العلم في مصطلح الحديث، فبعضهم قال أنه يكون موقوف يكون موقوف، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. يتقدم لنا أن ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابع إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلا، لأنه يحتج لغير مرفوع. أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال أنه من باب المقطوع الذي من باب المقطوع الذي ينتبه إلى الصحابة. التاسعة أن كلام إبراهيم أي إبراهيم النخل لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. دون كلامه كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلامه بالعلم تكره من القرآن وغيره. ومراده بثاني من مراد الصحابة ولا التابعين، مراده الشاهد المهم من هذا الباب يدل على أنه لا يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، فإن مثلا يكون ما أجده الآن ما يكون من السنتين صار داع في الأسواق حلقة من النحار يقول إنها تنفع من غماته، ثم على هذا يحسن ما تذكرونه هذا الثاني أو الثاني أو إنها استهرق للناس ويزعمون إن الإنسان إذا وضعها على عدده وفي غرمته أنها تنفع. كان في هذا الغمطين مثالا نجعل هل هذا صحيح أو لا، إنما الأصل أنه ليس بصحيح، الأصل أنه ليس بصحيح، لأن ما عندنا لا دليل، لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك، لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة بديهية حتى نقول أن الجسم يتسرب هذه المادة وينتفع بها، فالعقل أنه ممنوع، العقل ممنوع حتى يثبت لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الروماتيزم حتى ينتفع به. إذا ذكرها قبل لو ذكرها نضرب وجهة النظر ما نكتفي بقول، لأن قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الخلاق من النحاس ويقول هذا من الواهمة، وهذه الواهمة هي نفس وجع العضل ثم سبيل اعتقاده فيها. ما ندري قد يكون اعتقاد، قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي، وما دام مجرد اعتقاد فإنه ما يجوز حتى يذكرنا بطريق حسي أنه مفيد. هذا من أين يخرج؟ كلام إبراهيم إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو الذي منع منها أن غير ما سلف قد أجازه، لأن لو أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مفروض. ثم قال المؤلف: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة الكثرة. والبركة كما تعلمون مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين: أحدهما الكثرة، والثاني الثبوت. المجمع ما يروح، إذا جاء الساقي مثلا من محل الثانية فإنه يتمت هذه البركة، فهي إذن تتميز عن غيرها بأمرين: أحدهما السعة والكثرة، والثاني الثبوت. ولهذا فالبركة إذن هي كثرة الخير وثبوته، والتبرك والسد. والتبرك معناه التبرك طلب البركة، التبرك طلب البركة. وطلب البركة لا يخلو من أمور: أحدهما أن يكون بركة طلب البركة بأمر حسي معلوم، أو بأمر شرعي معلوم. أما بالأمر الحسي فالتبرك يكون بالعلم والدعاء ونحو ذلك، فيكون مثل هذا الرجل نتبرك به بعلم ودعوته إلى الحق وإرشاده، لكن هذه البركة لأننا منا منه خيرا كبيرا. وكذلك أيضا بالدعاء، بالدعاء لنا. وكذلك من البركة ما يكون له تأثير حسي، تأثير حسي، مثل ما كان رسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل، كان رسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل. وقال أسيد بن حضير: ما هذه في أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فإن بعض الناس قد يجب الله تعالى على يديه من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر، سواء كان ذلك بعينه أو بغير علمه. نعم. يقصد هذا لما راى عقب عائشة رضي الله عنها وانحدث الناس بطلبه على غيرنا، فأنزل الله تعالى آية التيمم وشرع التيمم من أجل هذا. لا، البركة معناها أنتم قد تكونون سبب للخير، قد تكونون سبب للخير، فأنتم أسباب يعني الخيرات التي وقعت على أيديكم وجعلها الله على أيديكم كثيرة. هينا. المعنى الثاني للتبرك إن هذا التبرك إيه؟ التبرك الحسي المعلوم، التبرك الحسي المعلوم. النوع الثاني التبرك الشرعي المعلوم أيضا، وذلك مثل القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قال: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومن بركة هذا القرآن العظيم ما حصل على يد الآخرين به من الفتوحات العظيمة التي أنقذ الله بها أمما كثيرة من الشرك والكفر، فهذه بركة شرعية معلومة. ومن بركاته أن الحرف الواحد منه كان بعشر حسنات، هذا الأجر الكبير يوفر للإنسان، يوفر له جهدا ويوفر له وقتا، يوفر له جهدا لأن الحرف ما يتعب فيه الإنسان، ووقتا لأن الحرف يستوعب الوقت جدا قليل. هذا أيضا من البركة، تحصل خيرا كبيرا في هذا الوقت القليل وبهذا الجزء القليل، فهذا أيضا من البركات الشرعية المعلومة في النفس. هناك بركات موهومة غير معلومة، بركات موهومة

نحن دائما نسمع كلام العلماء سد الذرائع وما أشبه ذلك. سد الذرائع كلمة الذرائع أزراع يعني؟ ما هي؟ لا كلمة الذرائع إذا قال الذرائع يعني هذه دائما تجي مكملة. أي الذرائع الطرق المصلحة للشيء. فذرائع الشيء وسائله وطرقه. سد الذرائع، الذرائع نوعان، ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد بل هي تفتح وتطلق، وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمة وهذه تسد تسد. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا تدركوا بها ووضعوا عليها أسلحتهم وأرسلوا عليها تحيز البركة في يوم من الأيام يستدرك بهم الشرك يعبدوها ويسألوها يسألوها مباشرة حوائجهم ما يتدركون بها. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع، سد الذرائع وأشياء كثيرة من هذا النوع. فإن الذرائع يعني من هو سائل الأشياء، وسائل الأشياء يجب أن تسد كل ما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم فهو محرم، وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به فيه يعني وجه المشابهة فيه إنهم سألوا ما لا يجوز وهذا يسألوا ما لا يجوز يعني مهمة نفسها في مثل يوم. نعم. خامسة عشرة نهي النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. الثالثة عشرة ترى الشيء تسكن يا غانم عشرة تكون شيء الخامسة عشرة الخامسة عشرة النهي عن التشدد يا أهل الجاهلية. منين يخلع؟ إيه من قول كنتم لما قال بنو إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا به. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية، فإنه من أهل الجاهلية. نعم. ها؟ نعم. إيه نعم نعم. فلم يستفيد هذا صحيح في الجاهلية. نعم. ثالثة عشرة. ليه؟ الغلط. نعم. هذا مذكر المؤنث تسكر انه في مذكر فيه تسكر و... نعم وقطعناهم قال المالك وقل لك التعنيف إحدى عشرة والسين فيها عن ثمين كثرة، لأن هذه ثمين تكثر السين فتقول إحدى عشرة. نعم. نعم. ثالثة عشرة الغلط عند التعليل. جاب هذا المين الله أكبر الحديث ما فيه ذكر هذا لكن لعله يؤخذ من الخرائط يقول الله أكبر أنه سنن والذي يكتب يده بيت كما قال السعيد لموسى. يعني ربما يؤخذ من قراءة هذا الكلام وقوة الكلام يؤخذ منه دليل على الغضب يؤخذ من جميع على الغضب والأمور السليمة. إنما الغضب عند التعليم أيضا هذه الشيخ محمد جزاه الله خير للفصل يعني بعض الأحيان أغضب نعم ترى هذه بحثة معي أنا هذه لي أنا أنا ما أنفصل من بحث إيه؟ المهم منها على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام الجميع الثالثة عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنة هنا يعني الطرق لأن هذه الأمة ستركب طرقا من كان قبلها. وقلنا عند شرح هذا الحديث إنه لا يعني الحل والإحلال بل يعني التحليل تحذير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقلنا إن الرسول أخبر لأنه يكون من أمته من يتحلون الشراء والحرير والخمر والمعازف وأن صعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله ما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها الجنب اللي مأذنه محر الثامنة عشرة إن هذا علم عالم إن هذا عالم عن أعلام النبوة إن هذا عالم من أعلام أن هذا علما من أعلام النبوة أن هذا علما علما علما ولا علما علما إيه بالنفس ولا بالرأس بالرأس إيش اللي رأسه خبر إن إيه إن هذا علما علم من أعلام النبوة بقوله وقع كما أخبر الله أكبر. طيب إذا قال قائل ألف النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب نعم فالجواب سلع يقول قال ذلك وأخبر إن الشيطان قد أيس أن يشرك بالله في هذه الجزيرة لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوع فإن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان لأن الشيطان حين حصلت الفتوحات وقوى الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك وهذا نقوله يعني ولا بد لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون كفرا يعني لو قلنا أن هذا اليأس محقق لكان جميع الأفعال التي تفعل في الجزيرة ليست كفرا ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه شد للتوحيد في الجزيرة العربية وأن الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مشرك

طيب رأينا واحدا رمى كيدا فأكله فقلنا لماذا تأكله؟ قال لأنه مباح. نقول ما دليلك؟ لا ما نقول ما دليلك، ما نقول ما دليلك إلا إذا كان عندنا دليل أنه محرم. عنده مفرق الآن أنا ظن ليش؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع والحظر إلا إذا قام الدليل على مشروعية. وأما الأكل والمعاملات والعادات في الأصل فيها الإزاحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. ليه هذا؟ طيب يقول عبد المؤلف فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر اللي يسعى أنه كان في قبره من رب والنبي ما دين. يعني في هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث. أما من ربك فواضح يؤثر الله غير الله بأننا إله كبيرهم آله لا قصد مسائل القبر، لأن مسائل القبر ليس عن الإنسان هي هذه الأمور الثلاث، هي هذه الأمور الثلاث. وهو يقول إنه بناء على أن الإنسان يسأل في قبره دليل على المسائل هذه، يعني دليل على ذات الربوبية والنبوة والعبادة. أما النبي فمن أثاره بالغيب، قال لتركبن ثمن من كان قبلكم. إيش أدراه؟ لأنه نبي، لأنه نبي كذا. وأما ما دين، ما دين يعني ما هو العمل الذي يدين الله به؟ ما قيل قوله اجعل لنا إلها، يعني معناه أن العبادة فيه إله بما نألوها أي معبودا، والعبادة هي الدين. والمؤلف رحمه الله محمد بن الوهاب يعني فهمه دقيق جدا من النصوص. أحيانا كما تشاهدون في بعض المرات يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة هنا من الكتاب. الحادية والعشرون كلمة أهل الكتاب ملمومة فكلمة المشركين. الليلة كما قال بني إسرائيل لليل لا بس هي بناء من الحديث لا هي معلوم منها الآن باطلة مثل فيها مثل الثانية مثل الثانية أن المنتقل من الباطل الذي أعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه رطية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكم. وهذا صحيح، صحيح أن الإنسان إذا انتقل من شيء سواء باطل ولا غير باطل فهو ما يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة. في قوله ونحن حدثاء عهد بكفر كأنه يقول إن ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، عندنا بقية من بقايا الجاهلية. ولهذا كان من الحكمة أن الزاني إذا تلد يجب أن ينفى يغرب عن مكان الجريمة لئلا يعود إليه، ولا يعود إليه. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن